إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما وخلاف وانحراف عن منهج الله عز وجل على اليهود في أرض الله تبارك وتعالى، وعثوا فيها فسادا وتسلطوا على رقاب المسلمين، واستطاعوا لأول مرة منذ 50 عاما أن يمنعوا الخطبة في المسجد الأقصى، ولم يتحرك المسلمون ولم يحركوا ساكنا الا من وحي الله عز وجل، ولم نسمع من حكام المسلمين ولا من عناتهم استنكار ينكر عين اعداء الله جل وعلا، بل راينا في المقابل هجمه علمانيه حاقده صليبيه شرسه على أكشاك الفتاوى التي أنشأها الأزهر في محطات المترو في بلادنا، فصرت ترى العداء للإسلام جهارا نهارا في بلاد المسلمين، فلما لا يتبجح اليهود ولما لا يأخذون خطوات تلو خطوات نحو الزحف لإقامة وأغنى إلى أرضنا، فهم معلنون بكل صراحة أن بلادنا غنيمة لهم وأنها أرضا لهم. نسمع من المسلمين ومن حكام المسلمين من يقول نطالب بدولة طبقاتها للمسلمين، للجمهور المسلمين الموحدين. فسمعنا منذ سنوات قليل عما سمي بداعش، وهو اقتصار دولة الإسلام في العراق والشام، وما رأينا من داعش توجيه طلبة واحدة تجاه اليهود في إسرائيل، وما رأينا إلا تفجيرات منها تفرق وتمزق وتدمر في بلاد الإسلام، وتعطي الفرصة لأنظمة الحب في بلاد الإسلام لمزيد من الظلم والاعتداء والانتهاكات والاعتقالات وسفك الدماء بحق وبغير حق. لذلك الأمر خطير والتحديات كبيرة، والفرقة ملأت قلوب المسلمين وبرد لهم دعنا وعلي حروبا متطاحنة داخل الأسرة الواحدة، وليس بين البلدان العربية فقط. تسمع عن أزمات مفتعلة أو غير مفتعلة موجهة من الغرب واليهود قطعا ومن غيرهم، وكذلك من أخطاء المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون، فلابد أن ترفع راية الإسلام وأن تنزع كل راية عصبية قبلية. لا نحارب اليهود باسم الوطنية ولا باسم العبودة، إنما باسم الإسلام فقط. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فهو في سبيل الله. فيقتلهم المسلمون، ما زال وصف الإسلام هو الذي يطرح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بوصف الرفعة والعزة. فالعزة لهذا الدين والرفعة لهذا الدين، والشأن أن يرتفع كل من رفع راية لا إله إلا الله، فهي راية ستظل عالية خفاقة في الأرض، وكلمة الله هي العليا دائما، ونور الله عز وجل لا يطفئ أبدا. فيقتلهم المسلمون، فيختبئ اليهود لأنهم جبناء. وهذا ما أخبرنا به من خلقهم، وهو اللطيف الخبير العالم بخلقه سبحانه وتعالى. فقال: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. أحرص الناس على أي حياة، يعيش زكاة بس يعيش. وقالوا: لن يقاتلونكم جميعا، يعني لو اتحدتم، لو أنتم جميع، لو أنتم وحدة واحدة تفرق اليهود من أمامكم، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أن أول ورأي جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لماذا؟ فإن الاجتماع بمقتضى العقل، الفرقة من مقتضى قلة العقل ومن مقتضى ضعف العقل. فليكون متفرقون من داخلهم، قلوبهم شتى متفرقة، بينهم بغضاء وعداوة، هم فرق شتى، تفرقوا إلا على المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم اختلطوا على 71 فرقة، لكن للأسف تفرق المسلمون. فأكبر تحدي يواجه المسلمين اليوم هو اجتماع كلمتهم. إنك ترى بلدا مثل مصر تعاني معاناة اقتصادية منذ زمن بأسباب كثيرة جدا، لا شك أن أهمها الفساد، السرقات والنهب، ثم الربا الذي يتنفسه الناس الربا الذي تلزم الدولة الناس به، الربا الذي تتعامل به الدولة عبر صندوق النقد الدولي الذي حل في بلدة الملة وحل فيها القرار. في المقابل تجد أموال العرب وأموال بلاد الخليج تملأ البنوك الأمريكية والأوروبية، ولو أنهم استثمروها في بلاد المسلمين أو في بلد كنصر خصوصا لموضعها ولما فيها من مجالات الاستثمار فعلا لوجدنا بلاد المسلمين حال ومآل غير هذا الحال وهذا المآل. لكن المشكلة في ضعف العرب، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لماذا؟ ذلك لأنهم قوم لا يعقلون. فإذا أردنا حل هذه القضية أولا علينا أن نتوحد كمسلمين، ووحدة المسلمين مبدأها العقيدة في الله تبارك وتعالى أركان الإيمان. فإننا جميعا كمسلمين نؤمن بأركان الإيمان ونؤمن بأركان الإسلام وهو سبب وحدتنا. لكن للأسف هناك أبواب ناعقة تشكل المسلمين في الإيمان، وأيضا تجعل هناك ذريعة وتكية للتكفيريين وللإرهابيين الذين يقتلون الناس بغيرها. فما كثر التفجير والتخريب والتدمير في بلاد المسلمين إلا بسبب العلمانيين الذين تجربوا وشككوا في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي ثوابت الإسلام، حتى أنك تسمع جهارا نهارا أن اليهود غير كفار وأن النصارى غير كفار، مع أنهم مكذبون بالقرآن. فكيف نثبت إسلام من يكذب بالقرآن؟ لنعلم أولا أن القضية بيننا وبين اليهود ليست قضية فلسطين فحسب، إنما قضية كفرهم بالله عز وجل. الله عز وجل قال: قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد كفروا بالكفر وهم قد خرجوا به. هذا حال اليهود، حالهم أنهم سبوا رب العالمين. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. كفروا بسبب تحريفهم لكلام الله من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون: سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. كفروا بآيات الله وقتلوا الأنبياء وقالوا على مريم بهتانا عظيما، وقالوا وزعموا انهم قتلوا عيسى عليه السلام كما جاء في ذلك يهود خيبر ويهود بني قريظة، وكل هؤلاء حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وأجلوهم عن بلاد المسلمين. ثم جاءوا وتجمعوا وتكونت لديهم دولة رغما عن ألوف المسلمين، وصار الأمر معقدا جدا، وليس الأمر مجرد حماسات أو مظاهرات علنية لنبدد بشرائمهم. وما فعلوه في المسجد الأقصى وما فعلوه بشعب فلسطين كلا كلا، بل قضية عميقة تحتاج إلى وعي أول. الوعي هذه القضية، لو سألت كثيرا من المسلمين اليوم لقال اليهود خدوا الأرض لأن الفلسطينيين هم اللي باعوها، والفلسطينيين دول خبر وصفاتهم ونعاتهم وكلام من ذلك. هذه أرض الإسلام، أرض فتحها المسلمون، قاتل عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قاتل عليها أبو عبيدة وعمرو بن العاص وخالد رضي الله عنه، وجعلها عمر فاتحا، وقاتل عليها القادة كصلاح الدين الذين حاولوا تشويه صورة صلاح الدين مؤخرا، وإمادة روح القدوة الحسنة في نفوس المسلمين. فخرج عليها من خرج ليشوه صورة صلاح الدين، ويصفوه بوصف خبيث لأنه رجل فتح بلاد المسلمين وقهر الصليبيين. فهكذا يشوه كل قدوة. فسمعنا من انتقص وهاجم عقبة بن نافع الفاتح الإسلامي العملاق، لماذا هم يريدون الجهاد في الإسلام مع أن الجهاد باق إلى يوم القيامة؟ وتسمع أحيانا بعض أهل الدين حين يتكلم عن الجهاد يتكلم باستهزاء، وأننا كأننا عندنا نقطة ضعف تسمى الجهاد والفتوحات الإسلامية. وما عاش سائر الملل من غير المسلمين في سعادة إلا لما جاءهم حكم الإسلام. وأقرب الأمثلة لذلك مصر. النصارى في مصر كانوا مضطهدين من إخوانهم من النصارى، فلما جاء عمر رضي الله عنه، عمر بن العاص رضي الله عنه، هو الذي أعطاهم حريتهم وأعطاهم حياتهم بعدما كانوا أذلة يسمون سوء العذاب. لذلك لا ينبغي أن تخجل من تاريخ المسلمين أو من أي شيء في شريعة الإسلام، بل نفتخر بفتوحات المسلمين. وهذا يقين أن هذه الفترة ستزول حتما مدى الله أعلم، لكن ابتداء نقول لابد أن نسعى لوحدة المسلمين، ولا يوحد المسلمون إلا بعد أن يوحدوا مصادر التلقي عندهم من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب أن يدع المسلمون اللهث وراء الغرب وتقليده في حضارته المادية البحتة التي هي منهزمة منهدمة من الداخل. نعم عندهم إنجازات، ولا مانع شرعا أن تسبقهم وأن تسبقهم في ذلك، إنجازات في الإلكترونيات والتكنولوجيا ونحو ذلك، لكن عندهم انحدار أخلاقي، انحدار رهيب جدا. الزنا مباح في هذه الدول، الشذوذ مباح، الطعن في الدين مباح، الإلحاد مباح، وراءهم حذو الخزة بالقزة. تجد قصات الشعر الثياب بلطيل المقطعه والمبقعه والشعر اللي انت تشوفه في المسلمين وشباب المسلمين وبنات المسلمين. المسلسلات التي جيء بها الينا والافلام حتى نقلدهم في ثقافتهم. وصار كثير من المسلمين يتكلم باللغه الانجليزيه والفرنسيه بغير حاجه، ظنا منه ان هذا هو التقدم، ان هذا هو البرستيج العالي. هذا خطا وخلل عظيم جدا جدا. فلا يوجد اشرف من لغه القران، وهي لغه النبي صلى الله عليه وسلم سيد العالمين وافضلهم على الاطلاق، وهي لغه اهل الجنه. فكيف نعيد عنا لنقلد الارض ولنقلد اناسا ما استطاعوا ان يصلوا الى خالقهم حتى وان علوا؟ الله قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم. فالقضيه الاساسيه ان نسعى للتمسك بكتاب الله تبارك وتعالى. لما بنتكلم عن الغلا ده بيسلوبنا كثير من الناس مش مستوعب. الله عز وجل بيده خزائن السماوات والارض، وهو الذي قال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، وقال وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. ومعلوم ان الاستغفار باب من ابواب الرزق، وأن الدعاء باب من أبواب الرزق. ليس معنى أن تتكلم عن الجانب الشرعي أن تهم من الجانب المادي، فتأخذ الأسباب متعبد به شرعا. لكن القضية أن كثيرا من المسلمين ينظرون للأسباب المادية. كثير من الناس منهزم، اليوم معاهم تكنولوجيا ومعاهم فلوس ودول بتساعدهم واحنا ما معناش حاجة، وهنعمل ايه يعني؟ هننعل عودين فخلاص؟ لا، انت تسعى. كيف اسعى؟ افهم القضيه وكن على وعي بها، هي قضيه كل مسلم. ووعي ولادي ووعي جيراني من حواليا بالقضيه دي، لانها ليست قضيه شعب فلسطين، انما قضيتك كمسلم. وعداؤك مع اليهود عداء ابدي بسبب كتاب الله جل وعلا، وانت تعاديهم من اجل انهم سبوا الله عز وجل، ومن اجل انهم يسعون فسادا في الارض، ومن اجل انهم يحاولون تدمير بلاد المسلمين. لا تظنوا ان احنا في معزل، واحنا لو سبناهم في حالهم يسيبونا في حالنا كده. هم يكيدون لنا ليلا ونهارا، هم يسعون في الارض فسادا كما قال القران. هم انشاوا السينمات والمسارع والافلام الاباحيه، هم من نشروا الفساد الاخلاقي، هم من علموا الناس طرق القتل، هم من انشاوا الافكار الاباحيه والافكار الالحاديه، وهم من تسببوا في تخريب بلاد المسلمين وسرقات اموالهم وسرقات تراثهم ومحاولة العبث بمناهجهم. من الضغوط من اليهود على المسلمين من اجل تغيير مناهج الدراسه، مناهج التعليم في مصر في اليهود تدخل بها، مناهج الخطابه والدعوه في بلاد المسلمين لليهود تدخل بها. فلذلك اياك ان تظن انك بمعزل عن مخططاتهم، فلا بد ان تكون على وعي. ليس لدينا الان مقدره لحمل السلاح ولمواجهه اليوم، طريق طويل، فنحتاج الى وعي اولا، وان هناك اسباب ومقدمات حتى نصل الى ذروه زمام الاسلام. حتى تصعد الى القمه لابد ان تتدرج، فلابد ان يعلم انما جاء ليكون عبدا لله جل وعلا. ومن العبوديه هناك امر بالمعروف ونهي عن المنكر، هناك جهاد للكافرين والمنافقين ولاعداء الله، بدايه الوعي ووجود التصور هذه البدايه، لكن الوقت اصلا الجهاد مش مكتب للمسلم، حتى كثير من المشاكل مش اللي هو مش حاجه اسمها جهاد ولا حاجه اسمها قتال. وعادي بدات الدول اللي كان عندها تحفظ اسلامي بدات تدخل في التطبيع مع اليهود حتى السعوديه، فالمساله بدات تبقى ليها جوانب خطيره، فالموضوع يحتاج الى اعاده وعي. في عصر السادات مثلا الوعي كان اعلى عند المسلمين في مصر وغيرها، ومصر بالذات، لان طبعا احتلال سيناء والشؤون المعنويه في القوات المسلحه المصريه كانت واخده الخط الديني جدا، وان فعلا الانتصار في 73 كان الاساس فيه ان المعركه كانت دينيه بقى، وفعلا المسلمين عموما لو اشعلت العقيده في قلوبهم مش هيبقى المسلم ده، مش هيبقى المسلم الجبان المتخاذل الخواف اللي في حاله ده. لما كان الخطاب مثلا من رئيس الدوله خطاب ديني فعلا، كان الشعب على وعي بالقضيه، وكان فعلا رؤيه الشعب كانت بالمنطلق دي، فحصل انتصار على اليهود. لكن المساله كانت بعد قومي، كانت بعد معين، حصل انعزال، دخلنا في طور سياسي وحماس غير اراديه ولا مش اراديه، واشكالات بقى ضخمه، ومشاكل كتير جدا وتصنيفات وخلافات ويعني مشاكل رهيبه. فالامر محتاج اعاده اعداد لتوحيد القلوب وغرس العقيده من جديد وتوعيه الاجيال القادمه بهذه القضيه. لازم يكون المسلمون على وعي بقضيه الجهاد في سبيل الله، ليس التفكيرات هنا وهناك من الجهاد في شيء، هذا معلوم. وطبعا كل يقطعها قصه عشان يدمر في معاني الايات ونصوص السنه، يقول لك الايات بتاع الجهاد هي اللي عملت بعشه، اليهود هم اللي عملوا بعشه، الامريكان هم اللي عملوا بعشه، الجهاد في الدين هو اللي عمل بعشه، مش ايات الجهاد ولا احاديث الجهاد ولا مناهج الازهر مثلا ولا مناهج السعوديه مثلا، انما القصه محتاجه اولا كما قلنا الوعي. فالعلم بسيره النبي صلى الله عليه وسلم في غايه الخطوره، هو ده من اعلى الاشياء لرفع درجه الوعي عند المسلمين. كيف تعامل الانسان مع القوارب؟ فقه المسلمين، فقه الارض التي غنمها المسلمون، والفتاوى الكثيره جدا لعلماء المسلمين وعلى راسهم علماء الازهر من ناحيه الدوله الفلسطينيه، وانها ارض الاسلام ولا يجوز بيع شبر منها لليهود. فهذا الامر في غايه الخطوره بدايه الوعي، ثم بدايه رفع الروح المعنويه والسعي نحو الاسلام والعمل لخدمه الاسلام. المشكله دلوقتي ان كثير من المسلمين بدا يفكر في نفسه، دي مشكله كبرى. الله عز وجل وصف اهل هذا باهل النفاق، وطائفه قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه، يقولون هذا من الامر من شيء، يقول لك احنا مالناش دعوه ونعرف نعمل حاجه واحنا ولا كده، يعني يا دوبك اعرف اكل عيالي. كثير من الناس بيفكر كده، انت ماشي مش هتقدر تجاهد ولا هتقدر تقود طياره ولا دبابه والحرب وقت الحرب في السيوف زمان، انما المساله كن على وعي، كن على حسن ظن بالله عز وجل، كونك ان انت تدعي دعوه بنصر الاسلام والمسلمين ما انت عملت حاجه، كونك ان انت توعي، كونك ان انت تتكلم كلمه، تنشر حديث، تتعلم ايه، تتعلم فقه مساله، وتعرفه لابنك لبنتك لزوجتك لجارك لزميلك، ده نوع من انواع العمل نحو اعاده واستعاده بلاد المسلمين. كنا بنتشجع وبنشجع بعض في صلاه الفجر، بنشجع بعض القران، احياء الدين في قلوب المسلمين. بنحاول نرجع الاخلاق تاني. شوف اخلاق المسلمين في الشوارع، الشباب الكبير محدش بيحترم الكبير، السب والشتم والغيبه والنميمه والاشياء دي. هذه مما اوصلنا الى هذه الدرجه. فلذلك محتاجين اعاده وعي واعاده الروح للعمل بالاسلام اولا، حتى نعيد بلاد المسلمين ثانيا. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبد المصطفى وعلى آل المستقيمين الشرفاء. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في معرض غزوة أحد: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم حتى نازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ثياب أبيكم ولقد عفا عنكم. هذه الأسباب هي التي مكنت المشركون من المسلمين في أحد، وهي التي مكنت اليهود من بلاد المسلمين في هذه الأيام. حدث فشل بسبب المعصية وبسبب التنازع وبسبب الهجوم الى الدنيا وارادتنا، فعلاج ذلك بضد هذه الاسباب تحقيق الفلاح. الله قال: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع في الصلاه هذا علم عظيم، ونحن اهدرناه كمسلمين الا من رحم الله. كثير من الناس جدا يقول لك انا بقول بتوب الصلاه، ما بعرفش اركز، ما بعرفش ادعي، ببقى اصلا مش عارف الامام قرايه، مفيش خشوع. الموضوع يحتاج الى اعاده الروح، والخشوع ده هو روح الصلاه. اذا اصلا ما حصلش الخشوع في الصلاه مش هيحصل بقى الصلاه. والخشوع ده هو اللي بيخلي الانسان يتعامل في شغله من ارض الله. لو واحد صلي صح في الخشوع وبيراضي ربنا في الصلاه، وفعلا بيتكلم ربنا ومستحضر المعاني، معاني الايات ومعاني الاذكار ومعاني الادعيه، لما يقول اني اخاف الله يبقى عارف يعني ايه اخاف الله. لما يقال له اتق الله هيعرف يعني ايه اتق الله. لكن القضيه ان احنا ندخل الصلاه جاري جاري وقال قال، ولو الامام طول من الشكل معاه، ولو الاقامه اتاخرت شويه من الشكل في المسجد، ليه؟ مفيش روح، مفيش حياه في الطاعه والعباده. ازاي عوده الروح، عوده حراره الايمان، عوده لذه العباده ولذه القران، هي دي مفتاح النصر، دي المقدمه. انما الميت لا يطلب منه شيء. فلذلك المساله احتاج مش صلاه الاولين، حتى صلاه الجنازه لما تشوف الناس بتصلي الجنازه وميت، ما بالك بغيرها في الصلاه. عين الموت عبرة، وكفى بالموت وعظة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالاضطراب إحياء الروح الإيمانية، إن فعلا لما يقول الله أكبر عارف يعني إيه الله أكبر؟ يعني إيه إحسان الظن؟ لما نقول فابتغوا عند الله الرزق، لما نقول إن الله هو الرزاق، ده أنت مستشعر فعلا الأموال والغلاء والرخص والحاجات دي كلها بجد ربنا سبحانه وتعالى على فكره هو اللي صلى الصيام ياخد القرارات دي. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء، انت واحد والامه اجتمعت عليك عشان ينفعوك، لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. مش واحد اجتمع عشان يضر الامه كلها، الامر كله بيد الله وحده. يعني شوف هو بيدافي لك الموضوع كعكسي، ان لو كل الناس بل الجن والانس والملائكه اجتمعوا عليك انت بس عشان ينفعوك، لا ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله. ولو اجتمعوا على يضروك بشيء، لا يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. انت ما عاشت وتطلب من ربنا البركه وسعه الرزق وفضل الله مع السعي فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. لكن المساله الهزيمه الناس عماله مشغوله جدا باللي حصل والبنزين بقى بكذا والكهرباء بكذا والهلك وزي بقى الصلاه يطلب الصلاه تاني يطلب الصلاه يفكر في الجمعيه اللي مش عارف يدفعها بيفكر في الفلوس اللي عليه. هو لو فكر بقدرة ربنا سبحانه وتعالى هيصلي صح، مش هيشارك في التفاهات، مش معناها التبرير لهذه القرارات، لا والله العظيم، انما معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك، انت مش هتقدر تركع واحد على القرار كله، ولا هتقدر تتحكم في نظام دوله، انما تستطيع ان تتحكم في نفسك وما تحتاج. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتك، واللي بيظلم الشعب سيحاسب يوم القيامة، القضية واللي بيسرق من الناس سيحاسب، إما في الدنيا وفي الآخرة، لكن أنت تفعل ما يمكنك. إحنا أبسط شيء الحرارة الإيمانية لم تعد موجودة، لا في العبادة ولا في الصلاة ولا في قراءة القرآن إلا من رحم الله ما بيعممش. فلذلك عودة الخشوع وعودة إيثار الآخرة وفعل الوجوع عندك صدق ان انت نفسك المسلمين يجتمعوا حتى لو انت في القياده او مش في القياده، مش لازم اسمك يتحط في افضل، يكون هدفك اجتماع الامه وهدفك اسره الاسلام حقا. وجود الروح دي والله بيتقرب النصر سنوات بل عشرات السنوات، لكن للاسف هذه حلقه كبيره وعظيمه ولسه موجوده. لو اوجدناها يبقى دي الخطوه الاولى لتحرير فلسطين ولإقامة دين الله عز وجل في الأرض، وهذا هو الفارق بيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يمكن لدينه في الأرض ويفتح له قلوب الناس. اللهم عليك اليهود، اللهم عليك اليهود، اللهم عليك اليهود، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم لا تمكن لهم يا رب العالمين، اللهم لا تمكن لهم يا رب العالمين، اللهم اذن بتحرير الاقصى الاسير، اللهم اذن بتحرير الاقصى الاسير، اللهم اذن بتحرير الاقصى الاسير، اللهم ات نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين وهون به علينا مصارف الدنيا، ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، واصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل بلادنا امنه مطمئنه وسائر بلاد المسلمين، اللهم من اراد بلادنا بخير توفقه لكل خير، من اراد بلادنا بشر او سوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين. اقول قولي هذا.